قوله في قلوبهم مرض. حدثنا أبو زرعة، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن مالك بن دينار عن عكرمة في قوله تعالى في قلوبهم مرض قال الزنا والعياذ بالله تعالى. هذا وجه. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني، حدثنا معمر وهو ابن راشد عن ابن طاووس عن أبيه وهو طاووس في قوله في قلوبهم مرض قال ذلك في بعض أمور النساء. هذا هو الوجه الأول، قوله تعالى في قلوبهم مرض أنه الزنا وأمور النساء وما إلى ذلك. الوجه الثاني والرواية الثانية، حدثنا أبو زرعة، حدثنا منجاب بن الحارث، أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك وهو ابن مزاحم عن ابن عباس في قلوبهم مرض قال المرض النفاق. هذا الوجه الثاني، فسره ابن عباس بالنفاق. الوجه الثالث، حدثنا محمد بن يحيى، أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قلوبهم مرض أي شك. حدثنا عصام بن رواد بن الجراح العسقلاني، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالي يقول الله في قلوبهم مرض يعني شك. والله أعلم، أقرب الأقوال أن الوجه الثاني والوجه الثالث، أما الوجه الأول فهو بعيد يعني قليلا. فالمرض الذي كان في قلوب هؤلاء المنافقين هو الشك في نبوة نبينا والشك في رسالته، والنفاق الذي في قلوبهم من أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر بالله تعالى. قال أبو محمد وكذا روي عن مجاهد والحسن وهو البصري وعكرمة والربيع بن أنس والسدي وقتادة، يعني هذا الأثر هو الذي روي عنهم من هذا الوجه وهو الوجه الثالث، أن المرض الذي في قلوبهم هو الشك. قوله فزادهم الله مرضا، حدثنا محمد بن يحيى، أنبأنا أبو غسان، حدثنا سلم عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس فزادهم الله مرضا أي شكا. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالي يقول فزادهم الله مرضا يعني شكا. الوجه الثاني، حدثنا محمد بن علي بن سعيد النسائي، حدثنا قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد هو شيخ الإمام البخاري، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن محمد بن علي عن سعد الإسكاف عن زيد بن علي قال أنه قال المرض مرضان، مرض زنا ومرض نفاق. هنا جمع الوجه الأول والوجه الثاني، أنه الزنا وأنه النفاق. حدثنا أبي، حدثنا أبو عمرو حفص بن عمر، حدثنا الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار قال سألت عكرمة عن قوله تعالى فزادهم الله مرضا قال زنا. الوجه الثالث، حدثنا محمد بن علي، أنبأنا العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة في قوله فزادهم الله مرضا أي نفاقا. قوله تعالى ولهم عذاب أليم، حدثنا عصام بن رواد العسقلاني، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله ولهم عذاب أليم قال الأليم الموجع في القرآن كله، يعني عذاب أليم موجع لهم في كل موضع ذكر فيه هذا العذاب في القرآن. قال وكذلك فسره سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وقتادة وأبو مالك وأبو عمران الجوني ومقاتل بن حيان. قوله بما كانوا يكذبون، حدثنا أبو زرع، حدثنا منجاب بن الحارث، أنبأنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله بما كانوا يكذبون، يقول يبدلون ويحرفون، فيبدلون كلام الله عز وجل ويحرفونه.